قائل فضيلة الشيخ في تدارس العلم ومذاكرته مع الأقران فوائد كثيرة، ولكن هل يعتبر شرطا لبلوغ النجاح في طلب العلم خاصة إذا لم يتيسر؟ ومن أختار حفظكم الله من الأقران للمذاكرة؟ مذاكرة العلم فيها خير كثير وفضل عظيم، ولا شك أن الإنسان إذا ذاكر إخوانه العلم انتفع في نفسه وانتفع به غيره. ومما يستفيده طلاب العلم بالمذاكرة أن يكمل بعضهم بعضا، فيكمل بعضهم نقص البعض، وكذلك ربما أساء الفهم فينبه على خطأ في فهمه أو قصور في فهمه. ولا شك أن مثل هذا فيه خير كثير، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتذاكرون، وكانوا كذلك التابعون من بعدهم، وكان التابعون من بعدهم على هذا. قال بعض التابعين: كنا إذا جلسنا مع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما تذاكرنا العلم بعد خروجنا من عنده، فإذا أبو الزبير أحفظنا. وأبو الزبير هو محمد بن تدرس المكي، وقد تقدمت معنا ترجمته. فهذا يدل على أن السلف كانوا يعرفون المذاكرة، مذاكرة العلم. لكن مذاكرة العلم تحتاج أولا إلى شيء بينك وبين الله عز وجل، فلا تنتفع بالمذاكرة على أتم الوجوه وأكملها إلا بالإخلاص لوجه الله عز وجل. فلا تجلس في أي مجلس مذاكرة إلا وأنت تحاسب وتراقب نيتك وما في سريرتك، هل تريد بهذا وجه الله أو تريد به شيئا سواه؟ فإذا علمت أنه ليس لك من هذا المجلس إلا ما أردت به وجه ربك أخلصت لله سبحانه، ووفقك الله وسددك وألهمك الرشد وبارك لك في هذا المجلس وبارك لمن يجلس معك فيه. ولذلك تجد بعض طلاب العلم إذا جلست معه موفقا مسددا، ولعل ذلك لسر بينه وبين الله من الإخلاص. فالإخلاص أهم شيء في مجالس العلم، ولو أننا في كل مجلس بل كل ساعة في العلم نتذاكر هذا الحق الذي يقوم على توحيد الله وإفراد الله بالعبادة لما وفينا هذا الحق حقه. الإخلاص هو الأساس. ثانيا، أن تعلم أنه بقدر فوات هذا الإخلاص يأتي الحرمان من بركة المذاكرة. فكم من إنسان حرم بركة المذاكرة بسبب الغرور وبسبب محبة الظهور والتبرز على الأقران، فكم من زلة وهمة حصلت بسبب الغرور. فالشخص إذا اغتر بنفسه ودخل إلى هذه المجالس يريد أن يغلب غيره ويريد أن يسفه حلمه أو يبين جهله، فضحه الله وهتك ستره، لأنه يريد أن يهتك ستره أحب الناس إلى الله بعد العلماء وهم طلاب العلم. ولذلك الذي يجالس الأخيار مجالسة سلاح ذو حدين، يعني إذا جلست معهم تذاكر حاسب نفسك في النية، فإياك أن تقصد مقصد سوء معهم. فقال بعض السلف: والله ما جلست مجلسا أرى نفسي أعلى القوم إلا خرجت وقد جعلني الله أدناه، وما جلست مجلسا وقد رأيت نفسي أصغر القوم إلا وخرجت وقد جعلني الله عز وجل أعلاه. تتفقد نية، هذا أهم شيء. ثانيا، أن تكون ملتمسا للحق متجردا له بصدق، كل همك أن تطلب حكمة أو تتعلم سنة، فلا تستنكف عن الحق أبدا ولا تمتنع من قبوله مهما كان ولو كان من أصغر الناس. ولذلك الحق يعلو ولا يعلى عليه، فإذا تعاظم الإنسان على الحق جعله الله في سفاه. فيحذر طالب العلم إذا جاء في المذاكرة يوطن نفسه على قبول الحق ممن قاله. ولذلك قال بعض السلف رحمهم الله مقولة وتنسب أيضا لبعض العلماء من الخلف: لا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن دونه وعمن فوقه وعمن هو مثله، أي لا يكون من النبلاء والفضلاء إلا إذا وطن نفسه على أن يأخذ ممن دونه من هو فوقه ومن هو مثله. فإذا ذكرت أحد وتبين لك علمه وفضله فإنك تتواضع للعلم وتقبل هذا الحق ولا تستنكر. الأمر الرابع الذي ينبغي عليك أن توطن نفسك عليه: أن تحفظ لذي الحق حقا. إذا جلست مع إخوانك لا يسمع أحد منهم منك زلة ولا هنة، ولا تستطيل في أعراضهم ولا ترفع عليهم صوتك ولا تحاول أن تتبرز عليهم بسوء الأخلاق، وإنما تتواضع ويكون من نبلك وأخلاقك وفضلك ما يحبب الغير في مذاكرة ويحبب الغير في نفعك. فكم من حكمة وكم من منفعة حجبت بسبب سوء الأدب. ولذلك يقال إن طالب العلم قد يسيء الأدب فيحرم من شؤم سوء الأدب بركة العلم. مثلا يعتاد كثرة الاعتراض وكثرة المناقشات، كثرة الاعتراض وكثرة المناقشات حتى يمله من يعلمه ويكره إفادته، أو يكثر من الأسئلة الفضولية أو أسئلة تافهة أو المناقشات الجدل العقيم الذي لا خير فيه، فتمجه النفوس وتكره وتنفر منه القلوب وتنفر منه الطباع السليمة، لأنك تعاشر صفوة الناس وهم طلاب العلم وأهل العلم. لا يكون الإنسان مستغفلا للخلق، فلو عاشر العوام لم فضحت أموره بأخلاقه، فكيف إذا عاشر العقلاء والفضلاء من طلبة العلم؟ فعليه أن يحذر من سيء الأخلاق أثناء المناظرة والمناقشة. وإذا استطال أحد عليه بسوء أو استطال عليه بشر، فعليه أن يتذكر هدي الإسلام من الأدب والتحمل وأدب الخلاف، وأن لا يقابل السيئة بالسيئة وإنما ينفي السيئة بالحسن، وأن يعلم أن النار لا تطفأ بالنار. فإذا وجد أن المذاكرة مع مثل هذا تؤول إلى ما لا يحمل عقباه فإنه يمتنع من المذاكرة. وعليك أن تعلم أن سوء الخلق مع طلاب العلم بل ومع العلماء أشد. ولذلك يقول والعياذ بالله، ربما جاء طالب علم إلى شيخ فسأله المسألة أو أساء معه الأدب حتى في المجلس، ربما هذا التصرف الذي يتصرف وهو لا يلقي له بالا قد يكون سبب أو حجرة عثرة في نفع غيره من المسلمين. فكم من علماء امتنعوا من دروس بسبب ما يجدون من سوء أدب بعض طلاب العلم، وذلك في ميزان سيئات أمثال هؤلاء. عليهم أن يحذر الإنسان أثناء تصرفه مع طلاب العلم. وكم من طالب علم في ابتداء طلبه للعلم كره العلم بسبب طلاب العلم، بعض طلبة العلم، بسبب سوء التصرف، بسبب الإساءة في القول أو الفعل، بسبب الفظاظة، بسبب الأخلاق الرديئة. فليحذر طالب العلم، وليعلم أنه إن خرج من بيته إلى مجلس من مجالس العلماء أو إلى مجلس من مذاكرة العلم أن الملائكة تحفه، وأنه في مجلس رحمة، وأنه في مجلس ذكر، وأنه مراقب من الله سبحانه وتعالى، يتحفظ في لحظه، في كلامه، في أفعاله، يحاول أن يكون كأحسن ما يكون وأجمل ما يكون عليه طالب العلم. ولذلك يجتمع طلاب العلم فثم يفترقون، فمن محمود ومن مذموم ومن مذكور بالخير والشر. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظ لنا غيبتنا، وأن يجعلنا ممن ذكر بالخير حضورا وغيبة ومشهدا، وأن يعيدنا من منكرات الأخلاق، فالخلق السيء لا خير فيه. كذلك أيضا على الإنسان إذا ذاكر غيره العلم أن يحفظ لذي الحق حقه، مثل أن يعلم أن أخاه أسبق للعلم فيجعله يتكلم قبله، أن يعلم أن أخاه أحفظ لكتاب الله فيقدمه، إذا علم أنه أحفظ للسنة يقدمه، إذا علم أنه أسبق في حضور مجلس الشيخ وأقدم منه وأعرف منه قدمه، وجعل الحديث له وجعل الحق له إنزالا للناس من منازلهم. فإن توقير الكبير، الكبير يشمل كبير السن وكبير القدر، توقيره وإجلاله وإكباره من سنن الإسلام وهدي الإسلام. ما قام الإسلام إلا على الوفاء، وما قام الإسلام إلا على النصيحة والخلوص والصفاء. حينما يجلس الإنسان مع إخوانه يحفظ حق ذي الحق تستقيم المجالس وتحفظ الكرامة. وانظر إلى هدي الإسلام حينما قدم حافظ كتاب الله عز وجل في الصلاة، يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله. ما سكت الله عز وجل عن حق حافظ القرآن وعن حق أهل العلم في أشرف المواضع وأحبها إليه سبحانه، وزكاهم وفضلهم وشرفهم وقدمهم، فقال يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. فإذا جلست تذاكر أحدا وأنت تعلم أنه أعلم منك وأنه أعرف منك فاحذر، وعليك أن تتحفظ. وإذا كان شككك في أمر عندك فلا تستطيل عليه ولا تستفه ولا تجهل عليه، وإنما ارجع إلى من هو أعلم حتى يكون حكما بينك وبينه أو تسلم له. أما أن يحاول الإنسان إذا جلس مع من هو أن يجلس مع طلاب العلم أو يجلس مع العلماء لا يحفظ لذي الحق حقه ولا يحفظ لذي القدر قدره، فوالله لن يخرج من هذه الدنيا حتى ينتقم الله منه شاء أو أبى. فكم من أناس عرفناهم وطلاب علم زاملناهم ما حفظوا للعلم حرمته ولا حفظوا لأهل العلم قدرهم، فهم اليوم لا نسمع عنهم إلا مثل بمثل ما كان عليه، ولربما بعضهم نسأل الله السلامة والعافية من رأيناه والعياذ بالله انتكس على عقبه خاسرا والعياذ بالله. لا يفلح من لا يحفظ حقوق أهل العلم من السلف والتابعين والأحياء والميتين أبدا، هذا العلم لا يقوم إلا على الوفاء، لأنها شريعة الله عز وجل، والميزان العدل القسط الذي قامت عليه السماوات والأرض. كون الإنسان يأتي طالب علم له مدة وجيزة يريد أن يبقى على أكتاف غيره، يريد أن يستطيع على من هو أسبق وأحق وأقدم، لا يمكن هذا، لا يرضى الله ولا يرضى رسوله ولا يرضى عباده الصالحون. وسنن الإسلام كلها ماضية على حفظ القدر، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يليه السابقون ويقدم سابق الإسلام، وكان عمر رضي الله عنه إذا جلس في مجلسه أجلس بجواره السابقين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا لمن له حق في هذا الإسلام. فكما أن العلماء تحفظ لهم حقوقهم، كذلك طلاب العلم تحفظ لهم حقوقهم. إذا جئت تناظرهم تذاكرهم تجلس معهم أو تريد أن تسأل المسألة أو تراجعهم فيها، تحفظ له حقه وتحفظ له قدره. طريقة المذاكرة، طريقة المناظرة، أولا ترتب المسائل التي تريد أن تسأل عنها وتقدم الأهم فالأهم. ثانيا تحاول أن تراجع هذه المسألة، إن كانت المسألة قد سمعتها من الشيخ فراجع الذي سمعته، راجع وكأنك تتذكر كلام الشيخ الكلمة تلو الكلمة، وإن كنت قد قيدت فراجع ما قيدته، حتى إذا تتصور أولا تعلم الكلام الذي قيل، ثانيا تفهم هذا الكلام. فعندك جانبان، الجانب الأول اللفظ والجانب الثاني المعنى. فأحكام الشريعة ألفاظ ومعانا، هناك أشياء مقيدة بألفاظ لا يجوز تغييرها ولا تبديلها، مثل الألفاظ التعبدية، مثلا القرآن لا تجوز فيه زيادة ولا نقص منه، هذه ألفاظ إذا جئت تراجع تذاكر في شيء توقيفي محدد لا تجوز فيه زيادة ولا نقص منه. ثانيا كذلك ألفاظ السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار التوقيفية تراجعها بألفاظها. فإذا جئت تذاكر هنا المذاكرة في الحفظ وليست في الفهم، فيصبح ترجع وتختار من طلاب العلم من تعرفه بالحفظ أكثر. وكيف تعرفه؟ تعرفه إما بشهادة العالم له، إذا كان هناك العالم يراجع طلابه، وهذا يختلف باختلاف مناهج العلماء رحمه الله باختلاف دروسهم، هناك من العلماء من له دروس عامة لا يستطيع أن يميز بين طلاب العلم، وهناك من العلماء من له دروس خاصة يسأل فيها طلابه ويراجعهم. المهم تسأل العالم عن طلابه إذا كان له معرفة بهم، إذا ما أمكنك هذا تسأل ثقات الطلاب، فإن الله بحكمته وعلمه سبحانه وتعالى بخلقه أن جعل لكل عالم أمنة وحفاظ، أمناء وحفاظ يحفظون دينه وشرعه، فيحمل هذا العلم كل خلف عدوله. فإذا وجدت العالم حوله كوكبة من طلاب العلم من الصالحين الذين عرفوا بالضبط فاسأل عن أحفظهم وأعلمهم. ولذلك لما ارتحل أسد بن الفرات رحمه الله إلى مالك من المغرب وصل إلى مصر فبلغه الخبر أن مالكا توفي رحمه الله، فسأل من هو أعلم أصحابه، فدل على عبد الرحمن بن قاسم. فهذه سنة من الله عز وجل أنه ما من عالم يموت إلا وقد خلف وراءه من يحفظ علمه، وهذه سنة. ولذلك لما بلغت وفاة زيد بن ثابت رضي الله عنه إلى أبي هريرة بكى وقال رضي الله عنه لقد دفن الناس اليوم علما كثيرا، ولكن لعل الله أن يجعل لنا في ابن عباس خلفا منه، لأنه عرف أن ابن عباس أحفظ أصحاب زيد رضي الله عنه وكان كذلك. فالشاهد من هذا أن تسأل من هو أحفظ طلاب هذا الشيخ فتأخذ عنه. مثلا اختلفوا، هل الشيخ قال يجوز أو لا يجوز؟ هل الشيخ فصل في هذه المسألة أو أجمل؟ هل أطلق أو قيد عمن أو خصص؟ فترجع إلى ثقات طلابه وتسأل عن ذلك اللفظ المعين. هنا مثل الألفاظ التوقيفية تحتاج إلى شيء معين محدد يفتقر إلى الحفظ، فتختار أحفظ طلاب العلم من طلبة الشيخ. ثانيا إذا كانت المذاكرة في الفهم، وهذا كثيرا ما يقع في المسائل الفقهية، تحتاج إلى فهم ومعرفة ودراية بالمعاني ودلالات النصوص، وهذا لا شك أنه فضل من الله عز وجل يؤتيه من يشاء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فتسأل عن أفهم الطلاب، وحينئذ تعلم أن الأمر يحتاج إلى طالب علم مركز له دراية ومعرفة قوية تامة بهذا العلم أو بهذا الشيخ، فتسألوا عما أشكل عليه وتذاكر وتراجع معه. هذا بالنسبة لمسألة المراجعة والمذاكرة في العلم. المذاكرة لوحدك قد تكون أفضل، والمذاكرة مع إخوانك قد تكون أفضل، وطلاب العلم يفترقون ويختلفون. ولذلك من الصعوبة بمكان دائما إذا سئل عن المنهج أو سئل عن الطريقة أن نحد طريقة معينة، هذا أمر من الصعوبة بمكان، الناس يختلفون، وفضل الله عز وجل على عباده متفاوت، وفضل الله عباده تفضيلا فجعل منهم من هو في أعلى الدرجات ومن هو دون ذلك، وهذه قسمة الله عز وجل، والله أعلم حيث يجعل فضله سبحانه وتعالى، ونسأله من فضله العظيم. فالمقصود أنك تحرص على أن تسأل من هو أكثر ضبطا وإتقانا لعلم الشيخ. في بعض الأحيان تستطيع أن تدرك حفظ طلاب العلم بسؤاله، وترجع إلى هذا وترجع إلى هذا، وتنظر الفرق بينهما في شيء حفظته وأتقنته، وتكرر هذا المرة المرتين الثلاث حتى تستطيع أن تختبر طلاب الشيخ. وأعرف حينما كنا مع مشايخنا رحمة الله عليهم، أعرف من طلاب العلم من كان يختبر طلاب كل شيخ، وكان يعرف كل شيخ في الحرم، كان يعرف من هو أقوى طلابه في الحفظ وفي الفهم. وهذا لا شك أنها نماذج فريدة من طلاب العلم، نماذج تلتحم وتلتصق بمشايخها وعلمائها إلى درجة أنها تأخذ هذا العلم علما من ناحية النص والمعنى ومن ناحية الطريقة والكيفية، فتعرف ما الذي تأخذه، ولو حصل شيء تعرف من أين تأخذ. ولو لا قدر الله، يعني لو قبضت روح العالم وكلنا ذاك الرجل، فالبقاء ليس، يعني العالم ليس بباق، كل نسل ذائقة الموت، يستطيع الإنسان بعد ذلك أن يعرف وأن يعلم من هو الأوثق والأدرى بعلم الرجل. ولذلك انظر في كتب الطبقات التي ألفها أهل العلم رحمهم الله، يظهر لك هذا جليا من حال السلف والأئمة من بعده، أنه ما توفي عالم ولا فقيه إلا وقد عرفوا من الذي يضبط علمه أكثر، وما من شيخ له منهج وله طريقة في الفقه يسير فيها في فهم النصوص أو فهم عن مشائخه، وله طريقة في إعمال الظواهر أو إعمال المعاني، إلا وقد وجدت في كتب الطبقات يقولون فلان أخذ عن فلان وتفقه عن فلان، حتى تجدهم في بعض المسائل يقولون وقد خالف في هذه المسألة فلان تبعا لشيخه، لأنه سار فيها على أصل معين أو دليل معين أو منهج معين. فالمذاكرة في العلم تحتاج إلى معرفة من هم طلاب العلم الذين يذاكرون. ومن أهم الأمور التي ينبغي أن يعلم طالب العلم أن المذاكرة قائمة عليها، أن الأهم المهم الوصول إلى الحق. فكل ما كانت المذاكرة مبنية على أساسيات صحيحة وقواعد سليمة كانت المذاكرة نافعة. وخلاصة ذلك أنك إما أن تكون موافقا وإما أن تكون مخالفا. فإذا ذكرت أحدا في العلم عن شيخ واحد ومتفقين عن أصل واحد، فحينئذ لا إشكال على الأمر الذي ذكرناه، ترجح بالطريقة التي ذكرناه. وأما إذا كانت مذاكرة في العلم مع طالب آخر ومع طالب علم يخالفك، فأنت على شيخ وهو على شيخ، تتذكرون في مسائل خلافية، يرجح شيخه شيئا وترجح أنت شيئا آخر، فاتق الله في نفسك واتق الله في طلاب العلم. إذا علمت أن الحق مع شيخ وترجح لك بالدليل، فإياك وكثرة المناقشة، لأن المناقشة يا إخوان التي هي المجادلة لمعرفة الحق مع الغير تفتقر إلى درجة الاجتهاد. يعني أنت الآن في حال الطلب، لا تشوش على نفسك ولا تحاول أن تدخل على نفسك الشبهات، تحرص الآن على الضبط والتلقي على عالم تثق بدينه وأمانته أخذ القول بدليله. فإذا لزمت وفهمت هذا كله وحصلت أحكام الشريعة، تنتقل بعد ذلك إلى درجة الاجتهاد والمناظرة والخروج إلى القول الصواب إذا خالف شيخك الحق، لأنك عندك الملكة وعندك القدرة على المناقشة للغير والمناظرة. أما وأنت الآن في أثناء الطلب فإياك. إذا جاءك أحد وقال لك لا الراجح كذا وكذا، قل له يا أخي أنت مجتهد، هل أنت بلغت درجة الاجتهاد حتى ترجع؟ قال لك ماني مجتهد لكن شيخي يقول هذا، قل له شيخك يقول راجح كذا وشيخي يقول الراجح كذا، عندي دليل وعندك دليل، كما اختلف السلف اختلفنا، فأنت وما رأيت وأنا وما رأيت، تلتزم بهذا الدليل الذي تراه راجحا في نظري ومؤتمنت عليه من تثق بدينه حتى تستتم العلم. إذا استتممت هذا العلم وضبطته تنتقل بعد ذلك إلى درجة المناقشة. ولذلك عند العلماء درجة، أولا درجة الاتباع للدليل، ثم درجة المناقشة والاجتهاد، ما تنتقل إلى درجة المناقشة في المذاكرات، ولذلك تفسد قلبك وتدخل عليك الشبهات وتفسد على غيرك، ولا ينبغي هذا. ويا أخي الكريم، تصور أنك تريد أن تنتزع ثقة طالب العلم من شيخه، حتى إن بعضهم يقول شيخي أعلم من شيخه، لتصل المسألة إلى جرح العلماء والاستهجان بالغير، وهذا لا يجوز. فعلى طالب العلم أن تكون عنده منهجية صحيحة في المناظرة والمناقشة، وأن يعلم أن هذه المناظرة لها يعني أصول ولها قواعد، إذا كان يراد بها وجه الله ويلتمس من ورائها الحق والشرع الذي بينه الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان لا يراد بها ذلك، فوالله لا خير فيها، ولا خير للإنسان إذا كان كثير الجدل. قال بعض السلف: إذا أراد الله أن يهلك قوما سلط عليه ابتلاهم بكثرة الجدل وحرمهم العمل، ابتلاهم بكثرة الجدل وحرمهم العمل، وإذا أراد بقوم خيرا كف عنهم الجدل ورزقهم العمل. فالآن اعمل بالسنن واعمل بما علم حتى يورثك الله علم ما لم تعلم، وابقى على هذا الحق حتى تلقى الله. نسأل الله العظيم التوفيق والسداد، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.